ما حكم الدعاء على أعداء الدين بما يلي: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللهم لعن من قتل المسلمين الأبرياء أو أيد قتلهم ولم يتب ويصلح، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلطانك وجبروتك، اللهم ابتلهم بما يخافون ويحذرون. لو تعلق متعلق في الآية الأولى بكون ذلك محكيا في التنزيل عن سيدنا موسى، فلك أن تلحظ الفرق، فرق النبوة وفرق استفراغ الوسع في الدعوة إلى الله تعالى، وفرق مرور الزمان على إعراض فرعون وقومه عن دعوة الله تعالى. والذي يملك دعوة فلو أهلك الله تعالى أولئك الكافرين ونحن لم نزل على ما نحن فيه من الجفاء والجناية والتقصير، فسنة الله الكونية أن يستخلف نفرا آخر من الظالمين وأن يظلوا في وظيفة التسلط علينا ما دمنا على الإفك والبهتان قائمين. يعني ربنا أطمس على أموالهم، طيب أطمس على قلوبهم واشدد على قلوبهم وراحوا وغاروا، وأنت ترى أن الله تعالى إنما سلطهم علينا بآثامنا، فثم فرق بين هذا المقال من سيدنا موسى وبين تصور أن تقوله أنت. فلو أهلك الله أولئك غاروا في داهية، فسنة الله الكونية أن يأتي بغيرهم، حيجي ناس تانية أشد وأقبح كما تتفكر في مسألة حسن مبارك، استطال الناس مدته وكرهوا صحبته وأعلنوا بالسآمة ولزوم انفكاكه، فقدر الله عز وجل ذلك. فيا يوما واحدا من أيامه بدل ما الناس فيه الآن، ما فيش يوم، يا ريت يوم واحد من أيام حسني الآن. فإذا نقل آية سيدنا آية سورة يونس إلى الاستعمال الآن كأنه لا محل له. الناس دول الوحاشة التي فيهم مقدرة على ما نحن فيه من الإفك والآثام، بل ما نحن فيه أكثر مما هم فيه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واللي يقول اللهم لعن من قتل المسلمين والأبرياء أو أيد قتلهم ولم يتب ويصلح، طيب لعنهم ودخلهم النار وخذك أنت كمان بالذي تصنعه وأدك النار، يبقى إيه؟ فلو قلت اللهم اغفر لي أو اللهم تب علي كان أحب إلى الله تعالى من أن تدعو بلعنة من تريد لعنته. أنت ماذا تصنع لو عذبهم الله تعالى؟ إلا هتستفيده، بل أن يرحمك الله تعالى حقه أن يكون أحب إليك من أن يعذب الله عز وجل الأولين والآخرين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلطانك وجبروتك. طيب ما رأيك أن تطلب من الله تعالى أن يريك في نفسك عجائب قدرته في هدايتك وفي إصلاح قلبك وفي تطويع نفسك وفي تمتيعك بالعمل الصالح، تبقى بتتمتع بالعمل الصالح بدل التلامة والبرود وفقد الإحساس. آخر دعوة: اللهم ابتلهم. هو طبعا اللي كاتبها كاتبها بالبلدي، مش كاتبها بالنحو. بما يخافون ويحذرون، بل ما اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم نجنا مما نخاف. أن تدعو لأهل الدين بالأمان والنجاة أحب إلى الله تعالى من أن تدعو بعقوبته للآخرين. وبعدين ربنا، إن ربك لبالمرصاد، أنت بتعمل كده فتظن يوصل ذلك إلى العدل. عدل الله تعالى ليس ينتظر دعواتك، أو تظن يوصل ذلك إلى الحكمة، فحكمة الله تعالى من أساس صفاته، فليس ينتظر طلبك ولا دعوتك. وبقي عليك أن ينكسر قلبك في أن تطلب رحمة ربك. إيه رأيك نعكس الكلام ده كله وتبلغ من نفسك أن تشهد على أولئك الذين تظنهم متربصين بك، هل تراهم مسلمين أو تراهم كافرين؟ فإذا ظننت أنهم كافرين خرجت إلى ما لا سبيل إليه وما لا قدرة لك عليه. بقي أن تراهم مسلمين جانين عصاة مذنبين، وأنت وأنا يعني اسم الله مسلمين معصومين، أو لا نزال نشاركهم في وصف العصيان والمخالفة والحذر من عقوبة الله تعالى. فبقيت على قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فحول الآن قلبك، بدل أن تدعو على هلاك الآخرين فاجعل دعاءك في نجاة المستضعفين وفك أسر المظلومين. وبدل أن يكون شعور العداء مستحكما بينك وبين بعض أهل لا إله إلا الله، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.